أذان، أذان، أذان الإقامة. ما أدري الشيخ، إنه وقفنا على كتاب الصلاة. إيه؟ حتى في الإعلان أرسلوا نجروا من أول كتاب الصلاة. إيه؟ يكفي الصباح، يقول الصباح يكفي. بارك الله. يعني في واحد جاء الآن، لا أقول في واحد جاء كل بعد، ها نبي حتى قارئ. لا لا يعني أصل شوف من ينوب عنها في الصباح وفي في المساء. بكل حال ما خير ما صلى الله، بس أنا ما نريد يعني فتح باب علينا تخابر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب في كتاب التسهيل، كتاب الصلاة: إنما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ لا حائض ولا نفساء، ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الأرجح أنها مشتقة من الدعاء، الصلاة أرجحها مشتقة من الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما الصلاة في الشرع فهي عبادات وأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا شرعا. والصلاة هي أعظم الواجبات بعد توحيد الله عز وجل، هي أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله تعالى. والصلوات الخمس مفروضة على كل مكلف، والمكلف هو المسلم، هو على كل مسلم مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، التكليف يشمل البلوغ والعقل، ولا بد أن يكون مسلما. فغير المسلم لا يؤمر بالصلاة لأنها لا تصح من في حال كفره، بل يؤمر بالتوحيد أولا. وليس المعنى أنه لا يحاسب عليها، بل يعذب عليها وعلى جميع الأعمال، لكن لا يصح منه في حال كفره، وقال بعض العلماء إنه إذا صلى حكم بحكمه بإسلامه، لأنه في ضمن الصلاة الشارع الله تعالى بالوحدة وسأل النبي برسالة لابد يرسل الله بالوحدة ويسأل في التشهد ويقر بالعبادة لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصلاة الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فإنهما فلا تجب عليهم الصلاة في حال نزول الدم وإن كان مكلفين عاقلين، يعني حائض والنفساء مكلفين عاقلين، لكن تسقط الصلاة في حال نزول الدم ولا تقضي الصلاة، وإنما يقضي الصوم، وهذا بإجماع العلماء أن الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام إلا الخوارج، فإنه موجب على الحائض والنفساء قضاء الصلاة، ولهذا جاء عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، فقالت يا عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، يعني أنت من بلدة حرورة، بلدة حرورة بلدة تجمع فيها الخوارج قرب العراق، فصاروا يعرفون بالحرورية، فقال أنت حرورية أنت ترين مذهب الخوارج، لأنها ما أحسنت السؤال كأنها تعترض، قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت ستكون هكذا كان يصيبنا على أهل رسول الله سلم فنؤمن بقضاء الصوم ونقضي بصلاة الصلاة، لأنها قالت ما بال الحائض كأنها تعترض ما أحسنت السؤال، ما قال يا من الحكمة كذا، ولها قال أحرورية أنت من الخوارج تعترض ما ترين هي أن الحائض النفساء تسقط عنهم الصلاة، ويؤمر بها ابن سبع ويضرب على تركها ابن عشر، يؤمر بها ابن سبع، فإذا بلغ عشرا ولم يستطع أن يضرب ضرب تأديب وتعليم، لا ضرب إذا يجرح أو يكسر العظم، وإنما ضرب تأديب وتعليم يشعر بأن عليه أن يمتثل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمروا أولادكم بالصلاة النساء واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا بلغ الصبي وفي أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها وما قبلها إن جمعت لها فإنه يؤمر بقضائها. إذا صلى مثلا الظهر أو العصر، صلى العصر وهو لم يبلغ ثم نام واحتلم واستيقظ قبل إيش؟ قبل الصلاة للشمس، هنا حكمنا ببلوغه، نقول أعد صلاة الظهر وصلاة العصر، تعاد يعود إلى صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرت الحائض والنفساء قبل مثلا أو قبل خروج الوقت فإنها تؤمران بقضاء الصلاة وما يجمع إليها. وقال آخر من العلم أنه لا يقضي إلا الصلاة الحاضرة فقط، صلاة العصر ولا يقضي إيش؟ صلاة العصر، فكان أحوط وأولى، لأن حكمهما حكم واحد، لأنهما يجمعان فكذلك حكمهما في القضاء. مثل الكافر يسلم والمجنون يفيق، إذا أسلم كافر أو فاق مجنون قبل الصلاة للشمس فإنه يؤمر بقضاء العصر والظهر، كذلك الكافر. ومن بلغ وقد صلى ثم احتلم وبلغ يؤمر بقضائها بإعادتها، لأنه صلىها أولا صلاة نافلة والأصل فريضة عليه، لما بصلت فريضة من بلغ في وقت الصلاة وكان قد صلى فيعيد الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، لأن الصلاة الأولى وقعت نفلا كالحج. وقول آخر أنه لا يقضي، لكن قول جمهور العلماء هو هذا أنه يقضيها. ومثل كذلك كما سبق الحائض والنفاسة الأطفال قبل خروج الوقت، إذا بلغ الصبي أو طهرت المرأة الحائض والنفاسة أو بلغ وقد صلى فإنه يؤمر بقضاء الصلاة. القول الثاني هو قول في مذهب الإمام أحمد قواه شيخ الإسلام ابن تيمية هو مذهب الشافعي أنه لا يعيد، أنه لا يعيد، أنه لا يعيد، وإنما يكتفى بالصلاة الأولى التي صلاها، لأن الله لم يوجب على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين، وهو حينما صلى معذور. وإذا صلى كافر فإنه يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه في أصح قول العلماء، لأن في ضمن الصلاة الشهادة لتعالى الوحدانية وشهادة الرسالة في التشهد، وكذلك إقراره بالربوبية والألوهية في الفاتحة. فإذا صلى كافر فإنه يحكم بإسلامه، ولو صلى كافر أسلم فإنه يحكم بإسلامه إذا صلى أخذا بالظاهر، وأما في الباطن فأمره إلى الله. فالصلاة ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه به كالشهادتين، كما لو نطق بالشهادتين فإن يحكم بإسلامه أخذ بالظاهر، قد يكون نطق بالشهادتين لكن في الباطن غير مصدق لا نعلم، هذا يدين أمره إلى الله، لكن نحن الآن تحكم عليه بالظاهر، إذا صلى حكمنا بإسلامه، نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه. أما في الباطن قد يكون الباطن مخالف الظاهر، لكن الأحكام إنما تجرى على الظاهر، الأحكام إنما تجرى على الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. ابن سبعة هل يوقظ لصلاة الفجر؟ نعم، صلاة الفجر وايدة، يؤمر بالصلاة، أقول يؤمر بالصلاة، ما خصص صلاة دون صلاة. لكن إذا كان لا يستيقظ إلا بنوع شدة يصلي بعد ذلك، يعني لا يشدد عليه في هذا، لأنها لا تجب عليها الآن، وإنما يؤمر بها بالتمرين والتعليم والتعليم. حسن الله لك. فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق. فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق. نعم، كما سبقنا. ولو صلى كافر أسلم. القول الثاني، نعم، القول الثاني أنه لا يعيد، يعني هذا هو قول الجمهور، وقول الثاني أنه لا يعيد. نعم، وهو رواية على الإمام أحمد. نعم. ولو صلى كافر أسلم ووقت الظهر من الزوال إلى ولو صلى كافر أسلم، يعني يحكم بإسلامه، يعني يحكم بإسلامه في الصلاة، يعني في ضمن الإسلام الشهادتان والشهادة الربوبية والألوهية. نعم. ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر وهو الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب. ثم إيش؟ ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه. قال في نسخة والمختار. طيب، ووقت الظهر، وقت الظهر. ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس. نعم، طيب. هذا وقت الظهر، من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، يعني زالت الشمس يبقى ظل قصير، فإذا زاد الظل وصار الظل طول هذا الشيء، طول هذا العصا أو الشاخص الموجود بعد ظل بعد ظل الزوال، فإنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، يعني يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس، والزوال هو بعد إذا انتهى الظل، إذا انتهى الظل ثم مالت الشمس الغروب مجرد ميل دخل وقت الظهر. هذا الظل الباقي حينما تميل الشمس يقال له ظل الزوال. ظل الزوال يعني لو وضعت عصا تنتهي الظل كله وقت الظهر ويبقى ظل قصير، فإذا زالت الشمس يعني مالت إلى الغروب مجرد ميل دخل وقت الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد زوال بعد ظل الزوال. فإذا فرض أن ظل الزوال مثل 4 أصابع مثلا، فإذا زاد الظل صار ظله مثله بعد 4 أصابع خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. واضح؟ هذا وقت الظهر، وتظل من الزوال إلى ظل وصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، فيبدأ وقت الظهر إلى مالة الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، إلى جهة الغرب تميل من وسط السماء إلى جهة الغروب، يعني تحرك الظل. عرفنا الظل ظل الزوال مثلا 4 أصابع ثم والشمس تحركت الشمس مالت، يعرف بميل الظل، بدأ يزيد يعني زاد شعره خلاص دخل وقت الظهر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير طول الشيء مثله بعد زوال بعد ظل الزوال. وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أن هذا وقت الظهر، وأن زواله وأن انتهاءه هو مصير الشيء ظله، يعني آخر وقت الظهر أن يصير ظل الشيء مساويا لطوله سوى في الزوال، في سوى في ظل الزوال، سوى في يقال له في ظل الزوال، يعني الظل الذي يبقى حين تقف الشمس هذا يقال له ظل في الزوال. فإذا زالت الشمس حركت الغروب دخل وقت الظهر، ثم يستمر وقت الظهر إلى أن يطول الظل فيصير ظل الشيء طوله بعد في الزوال، وحينئذ يدخل وقت العصر. إذا صار ظل شيء مثل بعض الزوال دخل وقت العصر. وهذا هو الثابت في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في يومين متتاليين صلاة الظهر، المرة الأولى أنه بعد فيء الزوال، والثاني بعد أن صار ظل شيء مثله. نعم. ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب. إيش ثم يعقبه؟ ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب. النسخة والمختار. ثم إيش عندك؟ ثم يعقبه إيش؟ ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار في نسخة والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب. وش بقى؟ ثم يعقبه المغرب وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر. ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب. ثابت في حديث إمام الجبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في يومين متتاليين، أنه أمه في يومين متتاليين بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يعني جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم يوم توالين، في اليوم الأول هو له أمه في أول صلاة الظهر، ثم أمه في أول صلاة العصر، ثم أمه في أول صلاة المغرب، ثم أمه في أول صلاة العشاء، ثم أمه في أول صلاة الفجر. هذا في اليوم الأول في أول وقت. وفي اليوم الثاني صلى به في آخر وقتها، في آخر وقت الظهر عند مصير الشيء مثل بعد في الزوال، وصلى به في العصر في آخر وقتها عند اصفرار الشمس، وفي المغرب في آخر وقتها عند مغرب الشفق، وفي العشاء في نصف الليل. ثم قال الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. ثم يعقب العصر، ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب. ثم يعقب الظهر صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى على الصحيح من أقوال العلماء، وإلا فقد خلف الصلاة الوسطى، قيل إنها صلاة الظهر، وقيل صلاة المغرب، وقيل صلاة الفجر، والصواب أنها صلاة العصر، لما جاء في مصحف عائشة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا وإن لم تثبت قراءه إلا أنها تحمل على التفسير. وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، دل على أنها صلاة العصر. حافظ العصر والصلاة الوسطى، والمراد بالوسطى هنا الوسط والاختيار، الفضلة، يعني الصلاة الوسطى الفضلة، كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. ثم أيضا هي وسط بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، سمع فيها الأمران. فالعصر وسط بين إيش؟ بين صلاة المغرب والعشاء صلاتان ليليتان، وصلاة الفجر والظهر صلاتين نهاريتان، فهي وسط. وهي أيضا وسطى بمعنى فاضلة مختارة، وهي يعني فاضلة، فيجتمع فيها الأمران. والحديث وكذلك ما قراءها التي حملت على أنها تفسير فيها التصريح بأنها صلاة العصر، وإلا فقد قيل أقوال أخرى، قيل أنها المغرب، وقيل أنها الظهر، وقيل أنها الفجر. ثم يعقبه العصر وهي الوسطى يعني، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب. يعني أن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة، خلاف الظهر وقت واحد ما في اختيار، من مصير ظل الشيء مثله إلى من مصير من فئ الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله وقت واحد. أما العصر فلها وقتان، وقت اختيار وقت إيش؟ ضرورة. وقت الاختيار يقول أنه المختار إلى مصير ظل الشيء مثلي، دخول وقت العصر يعني يصير ظل الشيء مثله، فإذا صار مثله مرتين انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. هذا على أحد القولين. والقول الثاني أن وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، وهذا هو الصواب. الصواب أن المختار إلى اصفرار الشمس لا إلى ظل الشيء مثليه، لأنها جاء ما يدل على أن هذا كان أولا، النبي أخبر أن يصير الشيء ظلمه أولا، ثم أخبر أن وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، والضرورة وقت الضرورة إلى غروب. كيف وقت الضرورة؟ وقت الضرورة مثلا نائما استيقظ، فإنه يصلي وتكون صلاته في الوقت، حائض أو نفسها طهرت تصلي وتكون صلاتها في الوقت، هذا ضرورة. نائم استيقظ ثم صلى تكون إيش صلاته في وقتها للضرورة، ما تعمد تأخيرها. سمع الله بعصر نسأل صلى هذا ذكرها. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المذكورة في قوله حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى قول لها قانتين. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. إذا وقت صلاة العصر متى يبدأ؟ من خروج وقت الظهر. إذا صار ظل الشيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ما بينهما فاصل، ما بينهما فاصل. ولهذا جاء في الصحيحين في الحديث الصحيح الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ثمانيا وسبعا في المدينة من غير خوف ولا مرض. جاء في رواية النسائي أنه صلى صلاة سورية، بعض العلماء قال هذا يعني لعارض، صلى مرة واحدة في المدينة، جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. قال بعضهم إن هذا وباء أو عام بأمر انشغال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في رواية النسائي أن النبي صلى صلاة سورية ويحمل عليها وهي صحيحة. ولما بلغ الشيخ نصر الجابر رحمه الله حديث النسائي ذهب إليه وقال هذا هو المختار، وإلا فكان العلماء يفتون بعض يعني في بعض الحالات من احتاج إلى هذا بأن يؤخر. مثال ذلك كان الناس في القديم يحفرون الآبار قبل أن توجد الآلات الآن، يحفرون بإيش؟ بالعتلة هذه، وينزل للبئر هذا اللي يحفر يستمر ينزل قبل الظهر فيشق عليه الخروج بوقت العصر، فأفتوا بأن هذا حاجة يستمر ثم يخرج ويصلي الظهر والعصر للحاجة. هذا أمر لأن هذا في مشقة عظيمة وهذه حاجة مهمة، لأنه لو خرج يعني يتأخر العمل، ينقل في الجبل. لكن لما جاءت رواية النسائي الآن زال الإشكال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر حتى بقي من الوقت مقدار بركعات فصلها، فلما صلىها خرج قصره ودخل وقت العصر فصلى بركعات. في الظاهر الآن في الصورة جمع الظهر، وفي الواقع كل صلاة في وقتها، فالظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذلك أخر صلاة المغرب إلى قبيل مغيب الشفق، لما بقي على مغيب الشفق مدافرة كعصرها فدخل فخرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلىها أربع ركعات. في الظاهر الآن أنه جمع، لكن في الواقع كل صلاة في وقتها، فالمغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها. إذن وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر بأن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال إلى اصفرار الشمس، في صح قول العلماء. لا لا نعم قد يتقدم ويتأخر، قد يتأخر، لكن هذا هو الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يصفر الشمس، وهذا كان أولا عليه السلام. المؤلف اختار إيش إلى أن يصير ظل شيء مثله، والدليل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوع ووقت العصر ما لا تصفر الشمس، وقت العصر ما لا تصفر الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة بعد صفر الشمس، وهو من صفر الشمس إلى غروبها، لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. الجمع ما يكون إلا سوري من حالة القراء في بعض الدكاترة والأطباء هذه الضرورة أحكام، الضرورة لها أحكام، الضرورة لها أحكام، مثل ومثل رجال الأطفاء وغيرهم قد تدعو الحال الله إنقاذ معصوم من هلكة. هذا إذا احتج إلى هذا لو يؤخر الوقت يؤخر الوقت، مثل ما حصل للصحابة أيضا في لما فتحوا تستر، كان في وقت الفجر، وقت في يعني انفجار الفجر، وكان الصحابة متفرقين منهم على الأبواب ومنهم على الأسوار، ولو قاموا يصلون لا هجم عليهم العدو، فأخروها حتى تم الفتح، فتحوا الأبواب ثم صلوها ضحى. فقال أنس ما يسرني أن لي بها حور النعم، وكما قال وهذا حتى ولم يصلوا، هذا بعد صلاة الخوف أيضا، بعد نزول صلاة الخوف، يعني إذا أمكن صلاة الخوف صلوا صلاة الخوف، وإذا لا يمكن يؤخرونها بالضرورة، وكذلك الحالات الضرورة مستثنات. هذا إنقاذ معصوم من هلكة، مثلا إنقاذ مثلا من حريق، أما لا قدر الله نسمي الله الخير وما أشبه ذلك، مريض مثلا يحتاج إلى مراقبة يكاد يهلك لو فارقه وما أشبه ذلك، هذه الحالات الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها. تقول الله سبحانه يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع، تقول الله سبحانه إذا استطاع يستدير يستدير، قال ولا يستدير في السفينة أو في الطائرة أو في مثلا الحافلة، إذا استطاع الاستدار استدار، استطيع على حسب الحال، وإذا ما استطاع تقول الله ما استطعت، مثل المريض الذي موجه إلى غير القبلة في المستشفى أو في السرير، يتقول الله ما استطاع، يفعل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب كذا كان ورد في الصحيح أن وقت الضرورة أيضا، كذا في حديث الصحيحين أن وقت الضرورة من صفر الشمس إلى غروبها. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. ثم يعقبه المغرب وهي الوتر ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر. نعم، وقت المغرب يعقب العصر، يعقبه المغرب وهي الوتر، يا وتر الليل، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، وما يقارب يعني ساعة وربع تقريبا، وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، لما أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين يعني اليومين، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، فلما كان اليوم الثاني صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة، فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم، والمراد بالشفق الأحمر، الشفق الأحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة. وهو قال بالساعة ربع وساعة وعشر دقائق أو ساعة ربع أو ساعة وثلث، هذا هو الوقت بين المغرب والعشاء. والآن الشيخ مع وجود التوقيت يعتمد التوقيت، نعم، لكن الظاهر أن وقت العشاء متأخر، يعني نحن نحط ساعة ونص، والوقت ساعة ربع أو ساعة وثلث، احتياط يعني يحتاط من نعم يصليها قبل يعني المغرب قبل العشاء. نعم. أحسن الله عليكم. ثم يعقبه العشاء ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر وهو البياض المعترض في المشرق. نعم، ثم يعقب المغرب العشاء والمختار إلى ثلث الليل. قال في الزاد وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل من سهل، أفضل من سهل. وأما الوقت وقت الاختيار فإنه إلى نصف الليل، ووقت الضرورة من نصف الليل إلى الفجر الثاني. فالعشاء لها وقتان، وقت اختيار مثل العصر، وقت اختيار إلى نصف الليل، ووقت ضرورة إلى طلوع الفجر. والفجر هو إبراز المنثلب في المشرق، فوقت العشاء يبدأ من مغيب الشرق الأحمر إلى نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقت العشاء إلى نصف الليل. وبوب عليه البخاري فقال باب وقت العشاء إلى نصف الليل. أخرج مسلم. نعم إلى النصف هذا الوقت، لكن الثلث هذا أفضل، يعني يؤخره إلى الثلث، يعني قبل النصف صليها، تأخيرها أفضل إن أمكن. وهذا لا يمكن في المدن، لكن لو كان الناس في برية مسافرين أو في برية أو في استراحة وليس معهم غيرهم أو في بلدة اتفقوا على الخير في الليل أفضل، هذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة تأخر ساعة العشاء حتى جاء عمر وقال يا رسول الله نام الأطفال والنساء، فخرج النبي ينطف رأسه ما قال إنه لوقتها لولا أشق على أمتي ثلث الليل، يعني لوقت الأفضل لوقت الفاضل. إذن وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل كما يعد ابن عمر، وقت العشاء إلى نصف الليل، وبوب البخاري باب وقت العشاء إلى نصف الليل. ويمكن الإنسان أن يحدد الوقت بأن يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من أذان المغرب إلى أذان الفجر يقسم نصفين، تعرف الآن نصف الليل. فإذا كان مثلا أذان المغرب الساعة السادسة وأذان الفجر الساعة الخامسة، كم تكون ساعة؟ 11 ساعة. 11 ساعة قسم نصفين، 5 ساعات ونص، كم يكون من الساعة 6 مثلا؟ يكون من الحين الساعة 6 إلى 12 الآن، ها؟ 11 ونصف، كل هذا نصف الليل، هذا يكون نصف الليل. لكن الآن قبل الست المغرب 6 إلى 11 دقيقة والفجر 6-8 دقائق، يعني مقارب، يعني يمكن 11 ونصف أو 11 ونصف إلى 5 وثلث. لكن القاعدة هي هذا، سواء كان الليل طويل أو قصير، من أذان المغرب إلى أذان الفجر قسم نصفين، ثم احسب 5 ساعات أو 5 ساعات ونص من غروب الشمس، ويكون بعدها نصف الليل، يكون هذا هو نصف الليل. يعني صلاة الشيخ تكون قبل النصف، قبل النصف تخرج، تخرج الوقت إذا وصل النصف خرج. نعم، يمكن الإنسان أن يحدد الوقت بأن يقسم الليل من غروب الشمس إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر. نعم، في نصف الليل هذا وقت الاختيار، ويبدأ الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر في الضرورة. بالنجوم، بالنجوم وبالأعمال، حتى قبل الصحابة أباء إلى عهد قريب قبل تجي الساعة حددها بالأعمال، اللي عنده أعمال واللي عنده قراءة واللي عنده الصلاة والنجوم. مثلا اللي يصلي مقدار الصلاة، واللي يعمل، اللي يعمل على الإبل سن الإبل، واللي يختم يعمل بعمله في المزرعة يقدر إنه أنت هذا بين العشرين كم يسوي من حوض، وهكذا بالأعمال وبإيش وبالنجوم. النجوم كذلك ينظرون فيها، ولهذا أحيانا كانوا قديما يغلطون، صلون الفجر ثم يتبين له أنهم في الليل، ثم يقول صلينا بكرين ما دخل الفجر، ما طلع الفجر، ما في ساعات. قدر والتقدير قد يخطئ ويصيب. قدر. طيب ويمكن الإنسان بإيش؟ يعني يحدد الوقت بين قسم الليل من غروب الشمس، نعم، إلى طلوع الفجر نصفين يعني، ويختلف مقداره في الشتاء عن الصيف، معلوم ها؟ الليل أفضل، وهذا وقت الاختيار، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، والقول القديم للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد وهي مشهورة المذهب أن آخر وقت الاختيار ثلث الليل. رواية الأخرى عن إيش؟ عن الإمام أحمد، والقول القديم للشافعي هو أن آخر وقت الاختيار ثلث الليل. يعني أرحمك الله احترواتي عن نذهب ومذهب حنيفة وقول الشافعي أنه نصف الليل، والرواية الأخرى عن أحمد وهي مشهور نذهب أن آخر وقت الاختيار إلى ثلث الليل، لكن الحديث صريح. نعم نصف. نعم أحسن الله عليك. ثم يعقبه الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس. نعم، ثم يعقب العشاء الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس، يعني أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر، الفجر الصادق هو الذي يمتد في الأفق ثم يسفر. جهة المشرق. وأما الفجر الكاذب فإنه يعترض في وسط السماء ثم يظلم قبل بساعة تقريبا. أما الفجر قال يمتد هكذا بيده، يمتد هكذا، وليس هكذا كذلك بالسرحان. فجر كاذب كذلك بالسرحان، كذا يكون في وسط السماء ثم يظلم. أما فجر يمتد هكذا، يمتد ثم يسفر، بينهما يقرب ساعة تقريبا بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. إذن فقط الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الشرق إلى الغرب، يعترض من الشرق إلى الغرب في الأفق. إذن الفجر هو البياض المعترض من الشرق إلى الغرب في الأفق الذي ينتشر هكذا من قبل المشرق، وهو خلاف الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يكون قائما في وسط السماء مثل ذنب السرحان، سرحان الذئب، ثم يكون بعده ظلام، يكون بعده ظلام. إذا الفرق بينهما إن الفجر الصادق هو البياض المعترض من الشرق إلى الغرب في الأفق ينتشر وينتشر، والفجر الكاذب يكون قائما في وسط السماء مثل ذنب الذئب ذنب السرحان ثم يظلم بعد يكون بعده ظلام. والأصل في هذه المواقيت حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام، وحديث عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الشيء كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. شو ما لم تصفر الشمس؟ تصله ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط يعني الأول، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس أمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. أخرجه الإمام مسلم. إذا العمدة في هذا في القات على حديث عبد الله بن عمرو هذا، وحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة، والجمعة بركعة. إيش ويدركين؟ ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة. يعني المؤلف يقول الوقت يدرك بتكبيرة والجماعة تكبر بتكبيرة، يعني إذا كبرت ثم دخلت مع الإمام قبل أن يسلم أدركت فضيلة الجماعة. مجرد ما تكبر والإمام كبر وتجد ثم سلم الإمام أدركت فضيلة الجماعة. وكذلك إيش الوقت، إذا كبرت قبل غروب الشمس أدركت الصلاة في وقتها. هذا على مذهب المقرر. وقول الثاني في المسألة وهو المختار أن الصلاة لا تدرك إلا بدرك ركعة، والوقت لا يدرك إلا بدرك ركعة، والجمعة لا تدرك إلا بدرك ركعة. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب في المسألة. فإذا الصلاة تدرك في الوقت بيدرك تكبيرة الإحرام عند المؤلف على مذهب في المذهب، فمن كبر الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت، لأن أدرك الجزء عنده يقول لأن أدرك الجزء كي أدرك الكل، فإن الصلاة لا تتبعض، هكذا يقول من أدرك الجزء فقد أدرك الكل والصلاة لا تتبعض. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وتكبيرة الإحرام جزء كالسجدة، والإدراك حصل بجزء من الصلاة، والإدراك لو حصل بجزء من الصلاة حصل بجزء من الأجزاء. واضح؟ ها؟ إيه؟ إيه نعم، إذا كبر يكمل، كمل نعم، يكمل. وإذا طلع الفجر وهو في الصلاة يكمل، لكن لا يستأنف بعد طلوع الفجر، إلا إذا غلب على ظنه أن الوقت ما دخل وأن المؤذن يبكر فلا بأس. والجمعة كذلك، قال المؤلف: الجمعة بركعة، يعني تدرك بركعة، تدرك الجمعة بإدراك الركوع، بإدراك ركوع الركعة الثانية. هذا مذهب الجمهور. قال الشيخ سلام الدين رحمه الله: الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس. وغيرهم. يعني لا تدرك الجمعة إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم مخالف من الصحابة، ولا يعلم صالح مخالف من الصحابة. وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة كما في مجموع الفتاوي. ما جمعة إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فقد فاتت الجمعة، فيصليها ظهرا إذا صلى الإمام، يصليها أربع إن كان الوقت قد دخل، وإن كان الإمام مبكر ويرى أن الجمعة تصلى وقتها مثل وقت الضحى فإنه يصلي سام ركعتين وينويها نافلة، فإذا دخل وقت الظهر صلى أربع. لكن الآن يعني وهو مختار الأولى أن لا يدخل الإمام إلا بعد إيش؟ إلا بعد الزوال. إذا كان الإمام يدخل بعد الزوال فإنه يصلي أربعا إذا فاتته الركعة الثانية. فإن كان الإمام يصلي مبكر أو دخل الوقت بساعة أو نص ساعة فإنه يصليها ركعتين نافلة، ثم إذا دخل وقت العصر يصليها أربعا، وقت الظهر يصليها أربعا. أحسن الله إليكم. إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة يجب أن يدخل، ها؟ إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة يجب عليه أن يدخل معه؟ نعم، بعد الركوع من الركعة الأخيرة يجب عليه أن يدخل، إلا إذا كانوا جماعة، كانوا جماعة هم بخيار، إذا كانوا الإمام في التشهد إن شاءوا دخلوا معه، وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم. وبعض العلماء يرى أنه يدخل كل وقت، الشيخ محمد اختار الشنقيطي يرى أنه يدخل معه ولو كانوا جماعة، يكون جماعة الأولى لها فضل. لكن نقول الآن بعض الناس يقول أنا بنتظر بجد جماعة، يقول لا، إذا ما كنت جماعة لا، إذا كنتم جماعة لا بس أنتم تنتظرون حتى يسلم ثم تدخل. أما إذا كنت تقول أنا من العادة أن يوجد جماعة، لا لا لا تفوت على نفسك، ادخل معه الحمد لله، ليس لك أن تتأخر وتجد جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس إذا دخل والإمام ساجد مثلا ينتظر حتى يقوم للركعة التي بعدها ليدخل في الصلاة. الأفضل أن يثم على الحال يكبر تكبير الإحرام وهو منتصب ثم يهوي بتكبيره للسجود أو للركوع مثل الركوع. نعم على الحال. أحسن الله إليكم. وأوله أفضل إلا عشاء الآخرة ما لم يشق. إيش وأوله؟ وأوله أفضل إلا عشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في غيم أو حر لمن يقصد الجماعة. وأوله؟ وأوله أفضل إلا عشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في غيم أو حر لمن يقصد الجماعة. يعني المعنى أداء الصلاة في أول وقت أفضل في جميع الصلوات في الفجر، وإلا الظهر في وقت الحر والغيم. وقت الحر لقنا إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن في شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فالأفضل يؤخر الوقت حتى يخف الحرارة ويكون هناك ظل لإيش لا يكون ظل الجدران وغيرها تتبع الناس الجدران. وهذا كان سابقا قبل أن تجرى المكيفات. أنا الحمد لله مكيفات المساجد مكيفة والشوارع والبيوت مكيفة. فالآن يعني الحمد لله العلة زالت. الآن فأداء الصلاة في أول وقت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل يحب الله قال الصلاة على وقتها. هذا البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك صلاة العشاء، والأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل إذا لم يشق ذلك كما سبق. إذا لم يشق، لكن في المدن والقرى ما تأخر، لكن يحصل مثل في السفر إذا كانوا جماعة سمعهم غيرهم، أو في بلدة صغيرة سمعهم غيرهم اتفقوا على هذا، أو في استراحة هذا اتفقوا على هذا لا بأس، نقول ثلث الليل أفضل لكم. لكن في المدن لا، في القرى ما تأخر الصلاة، الناس لهم حوائج يحتاجون إلى، هناك من يحتاج إلى النوم فلا تؤخر. إذا استثنى منك صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل إذا لم يشق، وثانيا صلاة الظهر في شدة الحر فإن الأفضل تأخيرها حتى يبرد الجو وتقل الحرارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم أحسن الله إليكم. نعم إذا كان غالبا الغيم يكون في معها شدة حر. يعني الغيم إذا كان مع شدة حر لا بس، إذا كان يخفف الحرارة فلا تؤخر. أحسن الله. نعم. حرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر كجمع وشغل بشرطها. وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر كجمع وشغل بشرطها. بغير عذر جمع وشغل بشرطها هكذا. أحسن الله عليكم. نعم. نعم. وشغل بشرطها يعني يحرم تأخير الصلاة عن وقتها أو بعضها إلا لعذر، والعذر الجمع. مسافر أخر الظهر يريد أن يجمعها مع العصر هذا معذور. مريض كذلك حب أن يجمع صلاتين هذا معذور. أما غير المعذور يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقت. المسافر أخر الصلاة بعد ما صلى بعد صلى الشيء مثله زاد، يقول أنا ناوي إيش أخرها، يقول ما في معنى معذور. وكذلك المريض. لكن شخص مقيم لا مسافر ولا مريض يؤخر الصلاة عن وقتها هذا حرام، هذا حرام يعني من كبائر الذنوب. إلا إذا كان يشتغل بشرطها. كيف يشتغل بشرطها؟ ما هي الشروط؟ من شرط الوضوء مثلا يبحث عن الوضوء، لكن إذا غلب على ظنه لا يجد لا يؤخر الصلاة عن وقتها يتيمم هذا بالوضوء. لكن مثلا شخص يخيط ثوبه ما له عنده ثوب يريد ستر العورة، هذا اشتغل بشرطها يجي ستر العورة، يخيط ثوبه فاشتغل بشرطها. لا يغتسل، هذا يغتسل بشرطه، يغتسل ويكون معذور فيها، يغتسل ويصليها ولا بد يخرج الوقت، هذا الشرط لا بد منه. هذا مثال اشتغل بشرطها، هذا يشتغل بشرطها، يسأل عليه الجنابة يغتسل يتوضأ. ها طيب، لأن هذا يعني من الأمثلة، سنستغل بوضوء، استيقظ يبطل الفجر، يقول أنت توضيت خرج الوقت، أو تسهل، يقول لا أنت تشتغل بشرطها، توض واغتسل، إنسان يخيط ثوبه كذا يقول بكمل، كمل، ولا تصلي عريان مثلا، هذا يشتغل بشرطها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك، اللهم رب هذه الدعوة التامة، وصلى الله عليه وسلم. عندك شو وقفت عليه؟ شو فيصل شو المتن عندك؟ ها؟ بشرطها؟ ايش؟ فإن أخرها؟ إيه نعم. نعم. كمل هذا المتن، اقرأ هنا. صلى الله عليه. فإن أخرها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور مرتبا إلا إن خشي فوت حاضرة وإلا أتمها نفلا ثم رتب. يجب إيش؟ فإن أخرها جحودا كفر. نعم، إذا أخر يحرم تأخير الصلاة عن عن عن وقتها أو بعضها بغير عذر. إذا كان العذر كان يريد له عذر الجمع أو اشتغل بشرطها، أما إذا أخرها جاحد وجبها كفر بالإجماع. وكذلك تهاونا أيضا يكفر عند الصحابة والتابعين، لكن من بعدهم اختلفوا إذا تركها تهاونا. والمؤلف يقول إذا تكره تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، إذا ضاق وقت العصر دعي إلى صلاة الظهر وضاق وقت العصر، يعني كانت تصفر الشمس وهو لم يصلي الظهر، هذا يقتل ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. إذا تأخير الصلاة عن وقت حتى في الوقت من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. قد تقدم أن الصواب أنه كفر أكبر وهو الذي تدل عليه النصوص، فإذا أخر الصلاة متعمدا من غير عذر فإنه يكون كافرا. وقال بعض العلماء إلا إذا كانت تجمع مع غيرها، مثل صلاة العصر تجمع مع العصر، فلا يكفر حتى يخرج وقت العصر فيحكم بكفره. وكذلك صلاة المغرب تجمع مع العشاء فلا يكفر حتى يخرج وقت العشاء. أما صلاة الفجر فلا يجمع غيرها، فإذا خرج وقت وهو متعمد حكم بكفره، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان ديدنه وعادته ذلك وليس له عذر، كل يوم ما يصلي الفجر إلا ركب الساعة على العمل، فالأمر خطير. وهذا هو الذي قرره الصحابة وأفتوا به، كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر غير الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، إيش بعد عنه؟ قال: فإن أخرها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. نعم. فإن تاب وإلا قتل. نعم، كما سبق. ويجب القضاء على الفور. طيب، ونقل ابن حزم وإسحاق بن راهويه يجمع الصحابة على أن تكسر الكفر. عبد الله بن شقيق العقيلي وابن حزم وإسحاق بن راهويه جماعة أن ترك الصلاة كفر، ويجب القضاء على الفور مرتبا. عندك ليس ولا يجب؟ ويجب. ويجب. نعم. نعم. ويجب إيش؟ ويجب القضاء على الفور مرتبا. نعم. إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا ثم رتب. نعم. إيش بعده؟ باب الأذان والإقامة. أعد. ويجب إيش؟ ويجب القضاء. ويجب القضاء على الفور. مرتبا. مرتبا إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا ثم رتب. يعني إذا كان عليه فوائد فإنه يرتبها الظهر والعصر والمغرب، يجب هذا. إلا خشي فوت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفوائد بالترتيب، وإلا أتمها نفلا. لو لم يرتب يتمها نفلا ثم يرتب، لو غلط صلى العصر قبل الظهر نقول هذه صلاه نافله، انويها نافله ثم صلى العصر، ما تصح، صلى العصر قبل الظهر قال نسيت، نقول هذه نافله، هذه نافله اللي نسيت ثم انوي صلاه العصر. فيجب قضاء الفوات على الفور، وهذا مذهب جمهور العلماء. لحديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى صلاه فليصلها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك، واقم الصلاه لذكري. يجب ترتيب الفوائد، وهذا مذهب جمهور العلماء. حديث جابر بن عبد الله أن عمر الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضع للصلاة وتوضعنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. وبعض الحديث أنه صلى أربع صلوات فيها بعض الأيام، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وترتيب الفوائد مع الصلاة الحاضرة واجب، إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة ولو الاختياري، فيجب تقديمها على الفوائد. يعني شخص عليه الفوائد يرتبها، لكن خشي خروج وقت الحاضرة، وكذلك إذا خشي فوات الجماعة أيضا، لو خشي فوات الجماعة يقدم الحاضرة. يقدم الحضرة ويصليها، ثم كما جاء عن جمع من السلف. وما عدا ذلك فيجب الترتيب، إذا لا يقدم الصلاة الحاضرة إلا لخشية خروج الوقت أو خشية وقت الجماعة، يصليها ثم يرتب. نعم، مش بعده. باب الأذان والإقامة. بارك الله، بارك الله، وفق الله جميعا. ها كيف؟ لا بد يصلي هو يعني ينوي. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، فيها كلام لأهل العلم. منهم من قال ينوي، ومنهم من قال لا، ومنهم مفرق بين الصلاة إذا كانت يعني مثل الصلاة ثلاثية أو رباعية، أما إذا كانت تختلف هذا يعني فيها خلاف العلماء كبير فيها. وفق الله جميعا. بعد الصلاة إن شاء الله درس مخزيمة. Thank you.